الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللقاء الثالث في لقاء العقيدة مع حبر عصره العالم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فيما سمي بالعقيدة الوسطية. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله طيب الله ثراه: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد، يعني علم جازم. شرحنا ذلك وقلنا أن مادتها في اللغة عقد بمعنى ربط. الفرقة الناجية هي أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم، وهي ناجية في الدنيا بإذن الله تعالى من البدع، وفي الآخرة من النار. المنصورة الذي نصرها الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة على أحد القولين، وهذا هو الإيه؟ هو الأولى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا مدون في اللقاء الماضي لمن أراد أن يرجع. أهل السنة والجماعة أهل بدل من الفرقة الناجية، فالفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وبالتالي فهو بدل مطابق. والسنة معروفة مادتها سننة، والجماعة هنا معناها الاجتماع، فهو اسم مصدر، لأن أهل السنة جماعة، لا تقول جماعة جماعة، لا، جماعة الجماعة الثانية أو أهل السنة، والجماعة الجماعة معناها الاجتماع، أي أنهم هم أهل سنة النبي المجتمعون على سنته صلوات ربي وسلامه عليه. هنبتدي النهاردة إن شاء الله، وهذا يحتاج منا إلى تركيز وحسن متابعة في: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. جاء ذلك في حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث عمر، وهو حديث مشهور، لما أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن أصول الإيمان عددها ست أصول، ولا ستة أصول؟ ستة ولا ست؟ ستة، أحسنت، لأن أصول أو أركان مفردها أصل أو ركن، والعدد ستة يخالف. إذن نقول أصول الإيمان ستة، أولها الإيمان بالله. أولا، ما معنى الإيمان؟ الإيمان في اللغة مادته آمينة، والإيمان في اللغة كثير من أهل العلم يقولون هو التصديق، آمنت بالله أي صدقت بوجود الله. ومن أهل العلم من أضاف إلى التصديق أنه تصديق مع إقرار، وهذا أولى، لأن الإقرار معناه الإذعان، وبالتالي لا يكفي أن أكون مؤمنا بوجود الله حتى أقر وأذعن للأخبار وللأحكام. حتى الفعل أقر أو الفعل آمن يتعدى بغيره، أما الفعل صدق يتعدى بنفسه، يتعدى إلى المعمول أي المفعول. تقول: صدقت الشيخ في محاضرة اليوم، الشيخ تعرف مفعولا به. لكن إذا قلت آمنت تقول آمنت بالله، فيتعدى بحرف الجر، وهذا يدل على أن هناك معنى آخر زائد على التصديق. لا تقول آمنت الشيخ، أو لا تقول صدقت، تقول صدقت الشيخ. يعني أنا عايز أقول أن آمن بيتعدى بحرف الجر، لكن فعل صدق يتعدى بنفسه. وبالتالي هناك فارق بين الإيمان والتصديق. الإيمان تصديق مع إقرار، يعني إذعان وخضوع، لا يكفي أن أكون مؤمنا بالله جل وعلا حتى أذعن وأخضع لأوامر الله أو لأخبار الله تبارك وتعالى وأحكامه. الإيمان بالله يشمل أربعة أمور، أعدد معي: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم، لا أكون مؤمنا حتى أؤمن بوجود الله، فليس بمؤمن من لم يؤمن بوجود الله، وليس بمؤمن من آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته، وليس بمؤمن من آمن بالله وبربوبيته ولم يؤمن بإيه؟ بألوهيته أولا. وليس بمؤمن من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته ما لم يؤمن به أسماء وصفاته. أحسنتم. وإن كان الأخير الإيمان بالأسماء والصفات من أهل العلم من قال أنه يعني ينزع عنه الإيمان كاملا، ومنهم من قالوا ينزع عنه كمال الإيمان. دقة، أنتم معي؟ أول حاجة الإيمان به بوجود الله تبارك وتعالى. هل هناك أدلة تدل على وجود الله؟ نعم. أول حاجة الشرع، ثانيا العقل، ثالثا الحس، وقد نضيف أحسنت إليهم الفطرة. إذن الأدلة التي تدل على وجود الله هي: واحد العقل، اثنين الحس، ثلاثة الفطرة، أربعة الشرع. وما أخرنا الشرع لا لكونه ليس مهما، ده هو أهم شيء، ولكننا نخاطب الآن من لم يؤمن بوجود الله. تعال معي، هل العقل في دليل على وجود الله؟ نعم. إذا قلنا أن هذه الأشياء الموجودة في هذا الكون موجودة بأنها أوجدت نفسها، صح؟ نقول العقل لا يقبل ذلك. لما؟ لأن هذه الأشياء معدومة، والمعدوم لا يكون موجودا، هذه الأشياء تفنى. طب إذا قلنا أن هذه الأشياء الموجودة في الكون موجودة صدفة، وبعض الناس بتقول كده، نقول له يا أخي صدفة، الصواريخ والطائرات والدبابات وجهاز الموبايل الذي في يدك والنت وغير ذلك من هذه الأشياء، إن قلت لك وجدت صدفة ستقول لي أنت مصاب في عقلك. أقول لك أفي هذه الأشياء تقول لذلك؟ وهذه السماء والأرض والجبال والأطيار تقول وجدت صدفة، لابد أن يكون لها خالق مدبر حكيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن العقل يقول ذلك. في طائفة من أهل الهند، كان اسمهم السمنية، يعني يجادلون في وجود الله، فأتوا إلى الإمام الكبير العظيم أبي حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى. وكان الإمام أبو حنيفة صاحب عقل راجح، فأراد أن يقنعهم بالعقل. قالوا له نحن نريد دليلا على وجود الله، فقال تركوني يوما أو يومين وتعالوا إلي. بعد يوم أو يومان أتوا إلي فقالوا ما الدليل يا إمام؟ قال قضية شغلت فكري في خلال هذين اليومين. قال وما هي؟ قال سفينة عليها بضائع ومحملة تسير في البحر، في وسط البحر، والأمواج عاتية وهي متزنة، ثم رست على الشاطئ ونزل ما فيها أو أنزل ما فيها من الإيه؟ من البضائع بغير قبطان ولا شيء موجود معاه. قالوا يا إمام ما عهدنا عليك إلا أنك صاحب عقل راجح، أتقول ذلك ليس معك عقل؟ فقال لهم تعجبون من سفينة ولا تعجبون أن هذه الأرض والجبال والسماء والأطيار وجدت هكذا من غير مدبر وخالق؟ فبهتوا، وصدق الله تعالى حين قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن العقل يدل على وجود الله تبارك وتعالى، وإن كان هناك أمور لا يحكم فيها العقل، لأن العقل له قدرات. العقل له قدرات، أنت تؤمن بوجود التيار الكهربائي في السلك، السلك الذي أمام الآن تؤمن بأن فيه تيارا كهربائيا، هل تستطيع أن تراه؟ أنت تؤمن بالروح التي هي السبب في أن تمشي وتسير وتتحرك، هل تعرف كنهتها أو حقيقتها؟ إذن هناك أشياء هي أكبر من العقل، لكن العقل في حد ذاته يدل على وجود الله تبارك وتعالى. إذن الدليل الأول على وجود الله هو، أنتم معي؟ هو الإيه؟ ما الدليل الثاني؟ الحس، الإحساس. أسألك سؤال، ونحن نريد أن نعكس دروس العقيدة على القلب كده حتى نستشعر المعنى. أقول لك كم مرة، وكم هنا خبرية تفيد الكثرة، كم مرة دعوت الله جل وعلا فوجدت الإجابة بعينك التي في رأسك يا شيخ؟ كم هنا تفيد الكثرة، أليس كذلك؟ كثير. سمعنا عن السابقين وما زلنا نسمع أن منهم أناسا دعوا الله تبارك وتعالى فاستجاب الله منهم الدعاء، اسمع بقلبك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، الآيات. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، الآيات. النبي كما في الصحيح يصلي بأبي وأمي وروحي صلوات ربي وسلامه عليه، يوم الجمعة يخطب، وبينما هو يخطب دخل عليه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. ما الغيث؟ المطر. النبي سمع ذلك فماذا صنع؟ وروى الحديث أنس رضي الله عنه، قال أنس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبين سلع، وهذا جبل في المدينة تأتي من ناحية السحب، ليس بيننا وبين سلع سحاب ولا قزعة، يعني قطعة من السحاب. فانتهى النبي من الدعاء فارتفعت بإذن الله جل وعلا سحابة مثل الترس حتى إذا علت انتشرت في السماء ورعدت وأبرقت ونزل المطر، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتقاطر من لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. والدعاء مستجاب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بس ممكن واحد يقول لي يا شيخي أنا أدعو ربما الدعاء لا يستجاب فيما أدعو الله تبارك وتعالى فيه. أقول له ما هو لإجابة الدعاء صور، قد يعجل الله تبارك وتعالى لك ما طلبته منه، لكن قد يؤخره لحكمة، ومن هذه الحكم أن الله جل وعلا يؤخر هذا الدعاء لأنه يرفع به بلاء ينزل عليك، أو يؤخر هذا الدعاء ليزيل به قربة من قرب يوم القيامة عليك. إذن الدعاء مستجاب لا شك ولا نقاش في ذلك. إذن الحس ينطق بأن الله جل وعلا موجود. طب الفطرة؟ والله لو أن الناس تركوا أولادهم بدون أن يهودوهم أو ينصروهم لآمنوا بالله جل وعلا، فما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة بتقول إن فيه الله، ها؟ الفطرة بتقول إني لما أقع في ضائقة قلبي قبل يدي ترفع إلى الله في السماء. سبحان الله، الفطرة موجودة حتى في البهائم. يعني مما يروى عن داود ولا بأس أن نستشهد بذلك، عن سليمان عليه السلام، عن سليمان ابن داود عليهما السلام، أنه خرج لصلاة الاستسقاء، خرج ليدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر، فبينما هو عائد وجد نملة. وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا أعطى سليمان لغة الحيوان والطير، وجد نملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى الله، ماذا تقول؟ تقول اللهم إنا خلق من خلقك فاسقنا يا رب العالمين. فقال سليمان عليه السلام عودوا فقد سقيتم بغيركم. إذن الفطرة تدل على وجود الله، قال جل في علاه في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ولأهل العلم في هذا الإشهاد تفسيران. تفسير يقول أن الله جل وعلا أخرج من ظهر آدم ذريته وكلمهم، وكان ذلك بمنه. ومنهم من يقول أن الله تبارك وتعالى يعني جبلهم، أي على فطرتهم بأن الله تبارك وتعالى موجود. إذن الفطرة تدل كذلك على وجود الله تبارك وتعالى. زيد على ذلك الدليل الأخير وهو الشرع. الله جل وعلا أرسل الرسل بالرسائل لتهدي الناس. هذه الرسائل وهذه الشرائع هي من رب حكيم عليم خبير مدبر لهذا الكون العظيم، ألا وهو الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالله يدل عليه الشرع والعقل والحس والفطرة. قال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. انتبه، الإيمان بالملائكة، وهذا أمر عظيم. الملائكة ما مفردها؟ ملك. ملك مادتها في اللغة هي ليس ملكة، ليس ملكة، لأن ملك مالك جاي من الملك. ألك، أحسنت. لما؟ لأن ملك أصلها ملأك، أصلها إيه؟ ملأك. وملأك أصلها مألك. طب خلينا في ملأك، احذف الهمزة تصير ملك من كثرة الاستعمال. إله، الله أصله إله، ها؟ حذفت الهمزة من كثرة الاستعمال فسميت الله، أو سمي الله. الناس أصلها الأناس، حذفت الهمزة من الاستعمال فصارت الناس. إذن الملائكة مدتها ألك، وهي من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الآيات. الملائكة عالم غيبي. صليتم على الحبيب النبي ووحدتم الرب العلي؟ عالم غيبي لا نرى، مما خلقوا من نور، أما الجن من مارس من نار، يعني لها بالنار الخالص من الدخان. وأما نحن فمما وصف لنا ماء وتراب طين، هم عالم غيبي لا نعلم عددهم ولا يعلم عددهم سوى الله، نعلم بعض أسمائهم مما قد نقل لنا من الشرع، ونعلم بعض وظائفهم مما نقل لنا أيضا من الشرع. فمن أسمائهم جبريل عليه السلام أمير وحي السماء، ده موكل بليه؟ بالوحي، والوحي هو حياة القلوب. انتبه معي لهذه الكلمات وأنزلها على قلبك مع التأصيل العلمي، لأننا لا ننظر فقط تنظيرا نظريا. جبريل موكل به الوحي، والوحي في حياة القلوب. ميكائيل موكل به القطر، ما القطر؟ المطر. والنبات وفي ذلك حياة للأرض. إسرافيل موكل به النفخ في الصور وفي ذلك حياة للأجساد لتعاد مرة ثانية يوم القيامة للحساب. هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، كان يتوسل بربوبيتهم لله جل أو بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. أخبرك إيه مع صلاة الليل؟ أنا أرى أن أخي أحمد مقصر في صلاة الليل. أخبارك إيه في صلاة الليل؟ مقصرون. صلاة الليل أو الليل، الليل هو أنس المحبين، الليل هو أنس المحبين. أنا أعلم أن بضاعتي فيه نذرة، ولكن صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ولو بركعتين مقتصدتين تستحضر فيهما قلبك مع الله تبارك وتعالى. اسمع بس بقلبك، النبي كان يقول في دعاء صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء جميل. من الملائكة ملك الموت، تذكر الموت واعلم أنه أقرب غائب. هل يسمى عزرائيل؟ لم يرد بذلك أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة السجدة. حسنت، وهنا استشكال، انتبه معي. سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت. وفي سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته. والأولى. وفي سورة الزمر يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآيات: من المتوفي؟ يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا، الله يتوفى الأنفس. هل هناك فرق بين المتوفي والمتوفى؟ أحسنت. إذن حينما أنعي إنسانا وأقول توفى فلان، هذا خطأ. توفي أو توفيت بالبناء للمجهول. نعم، نرجع: من المتوفي؟ هنا استشكال في الآيات. لا، ليس هناك استشكال. لما؟ لأن الذي كلف بقبض الروح هو ملك الموت. بقبض روح بني آدم وبقبض روح كل ما فيه روح، يأخذ ملك الموت الروح، وحينما يأخذها يكون معه ملائكة. فإن كانت الروح روح مؤمن، جعلني الله وإياكم من المؤمنين، الملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ريحة حلوة. فإذا ما قبض ملك الموت الروح أخذوها فوضعها في الحنوط وفي الكفن وصعدوا بها إلى الله جل وعلا. هذا الحديث جميل ورائع، ولم أرى يعني فيما أعلم أحدا جمعه ورتبه كالشيخ الألباني طيب الله ثراه في كتاب أحكام الجنائز. توضع في الكفن ويصعدون بها إلى الله جل وعلا. ما من ملك من السماء والأرض إلا ويقول: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، فيصلون عليه. الشاهد: تصعد إلى الله جل وعلا، فيأمر الله تبارك وتعالى أن تعود إلى الأرض، أي تعود إلى الجسد. لما؟ ليسأل في قبره، وهذا سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت الروح روح كافر، كانت الملائكة اللي بجوار ملك الموت معهم كفن من النار وحنوط من النار، تأخذ الروح تضع فيه، يصعدون بها إلى السماء. ما الذي يحدث؟ تغلق السماء، تغلق السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يرجون الجنة إلا في حالة واحدة. أحسنت، هذه كناية في اللغة، تسمى كناية عن إيه؟ عن استحالة. هل تستطيع أن تخرج الجمل من ثقب الإبرة المخيط؟ إذن استحالة. قال جل وعلا في سورة الحج: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. أنا حينما أقرأ هذه الآية أشعر برعشة. تخيل كده لو واحد في مكان عالي وأسقط، رعب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيش أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شاهد إنه الملائكة اللي مع ملك الموت بيأخذ الروح، يأخذون الروح بعدما قبضها ملك الموت. ومن الذي أمر ملك الموت؟ الله جل وعلا. إذن ليس هناك تناقض، لأن المتوفي الحقيقي هو من؟ هو الله. هناك ملائكة يسيحون في الطرقات كما جاء في الصحيح، يعني نحن الآن بجوارنا ملائكة يلتمسون حلق الذكر والعلم، نحن الآن بجوارنا ملائكة، وعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك سنأخذ لاحقا بأنه من الإيمان بالقدر ألا يتألى العبد على الله، لأن الذي أنت فيه قدر من عند الله جل وعلا، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا. في ملائكة، في ملائكة موكلون بكتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يعرف قول؟ ما يلفظ من قول، احذف من واقرأ. ما يلفظ قول، إذن وين فاعل، يبقى من هنا زائدة، والزيادة هنا في الإعراب لتأكيد المعنى، وقول نكرة لتفيد العموم. أي قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك مما أثر أن إمام أهل السنة طيب الله ثراه لما مرض كان يتأوه يئن. ما معنى يتأوه؟ يقول آه. ما معنى آه؟ أتوجع. هذه تسمى اسم فعل، أحسنت، تسمى اسم فعل مضارع بمعنى أتدجر. فدخل عليه أحد أصحابه فقال: يا إمام، إن طاووس قال إن الله يكتب كل شيء حتى أنين المريض، فتوقف عن الأنين، ثبتنا يا رب. هناك ملائكة يتعقبون الإنسان، قال جل وعلا في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة، وهذا مما يدل لنا دلالة كبيرة على تقصيرنا، هذه الملائكة والحديث صحيح في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء. أطت يعني صار لها أطيط، والأطيط هو صرير الرحل. ما الصرير؟ الصرير هو الصوت. وأما عاد بريح صرصر لا صوت، حتى يقول لك صرير الباب، حينما تفتح الباب يحدث إيه؟ صوتا. فصرير الحمل معناه إيه؟ حاج عبد الله، حينما كالأزيز، نعم، بس الأزيز للمرجل، الصرير للرحل. بمعنى لو أنني عندي جمل ووضعت عليه حملا كبيرا وسرت بجواري أسمع للحمل إيه؟ صوت. هذا الصوت اسمه إيه؟ صرير، ها؟ صرير الرحل اللي هو محطوط عليه الإيه؟ الحمل، من إيه؟ من ثقل الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء، اسمع، وحق لها أن تأط. لما يا رسول الله؟ قال: ما فيها موضع شبر، وفي رواية أربع أصابع، الأصبع مؤنث على فكرة، الأصبع مؤنث، عشان كده أربع جات مذكرة، أربع أصابع إلا وملك قائم لله أو ساجد أو راكع لله تبارك وتعالى. وانظر معي إلى سعة السماء، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإن، ما معنى أيد هنا؟ قدرة، الأيد هنا معناها القدرة والقوة، مدتها أيدا، وسيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك ملائكة أيضا موكلون بالنار، من خزن النار؟ مالك. في أي صور القرآن ذكر؟ الزخرف، أحسنت، الآية ونادوا، من المنادون؟ أهل النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وخلي بالك حتى أنهي إن شاء الله، سبحان الله، ليقضي علينا ربك أي ليهلكنا، ليهلكنا ويميتنا ويريحنا، ولكن قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عند هذا الحق الحد أقف إن شاء الله تعالى، لنستأنف اللقاء القادم عند الإيمان بالكتب. أترككم في معية الله.